في تقريب أكثر من 5 رضعات، فهل بناته تحل لي؟ هو مكتوب بخط رديء جدا. لي أخ أكبر مني وهو أكبر إخواني، وقد رضع مع عمي تقريبا أكثر من 5 رضعات، فهل بناته تحل لخوي لأولادي؟ ما أعرفش الأخ الكبير وإخواني أم لا، ما أعرف يعني. هو صاحب السؤال أقول لحال إذا رضع الإنسان، إذا رضع أخوه بناته وإخواني، يعني أخوك رضع من زوجة أبيك، زوجة جدك، من زوجة جدك أم عمك، من زوجة جدك يعني، من زوجة جدك إيه. وهذا عمك وأخو أبي، إذا رضعت المرأة من زوجة جدك صار أخا لكم، صار أخا لأبي وأخا لأعمامك. يعني بناته ما يحل لي ولا ما يصير، أنت هذا أخوه، ما يحل هذا أخوك، أنت عمهم، لكن ما يحل لأولادك، أولادك ما يحل. نعم، لأنه صار عما لهم لابن رضاع، صار عما لبناتك وأبنائك جميعا. إذا رضع إنسان من زوجة جدك صار هو أخا لك ولإخوتك، وصار عما لأولادكم بالرضاعة، يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب.